لكن مثل هذا صلاته لا روح فيها في الواقع، يعني مثل البدن الذي لا روح فيه. المقصود أنه ما في أحد من الناس يخلو من الذنب أبدا، فما دام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ينبههم الله جل وعلا على بعض المخالفات، لما قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا خطاب الله جل وعلا لنبي كريم، بل رسول من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، ما يقول ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وكثير إذا نظر الإنسان إلى خطاب الرب جل وعلا لأوليائه، أوليائه من الأنبياء رسل ينبههم الله جل وعلا على أشياء يرجعون عنها ويستغفرون ربهم منها ويرون أنها ذنوب، ولهذا إذا صار يوم القيامة يعتذرون من ذلك للناس، يعتذرون للناس من هذا. فآدم يقول من الذي أخرجكم من الجنة؟ خلقتم من الجنة بسببي ولست كما تظنون، اذهبوا إلى غيري. إن ربي نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت منها، عفيت مع أنه يعلم أن الله غفر له، والذنب إذا غفر كأنه لا وجود له، كأنه ليس له وجود منه هيا، ولكن مقام الحياة من الله، مقام الاستحياء من الله جل وعلا تراقبونه. كذلك نوح يقول إني سألت ربي ما ليس لي به علم اذهب إلى غيري، مع أنه يعلم أن الله غفر له ذلك. وكذلك إبراهيم يعتبر أمور كان يجادل بها عن دين الله وتعد حسنات، ولكن استحيا من ربه بأنها ليست على ظاهرها، أمور فيها شيء من التعلية، خشي أن تكون كذب، خشي أن تكون كذب وأن تكون ذنب، خشي أن تعتذر. كذلك موسى عليه السلام مع أن الله خاطبه بأنه غفر له، أنه قال رب اغفر لي فغفر الله له فكره النفس. ولكن مثل ما قلنا المقام يعني مقام عظيم جدا، فاستحيون من ربهم انهم وقعوا في شيء وان كانوا تاب عليه، فهم اولياء الله، بل هم من اعظم الاولياء، من اقرب الاولياء الى الله جل وعلا. وهؤلاء خلاصه الخلق الذين اخلصهم من بين بني ادم، هم الخلاصه في الواقع. فكيف بأحد الناس؟ هذا الناس يقع مثلنا في الذنب في اليوم عدة مرات كثير، والذنوب قد تكون ذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح. هذا هو الحق، ذنب القلب أعظم من ذنب الجارحة، مثل الحسد والغل والحقد على المسلمين أو على مسلم أو بغضه على باطل أو يحبه على باطل أو ما أشبه ذلك، هذه كبائر الذنوب، كبائر القلوب، هذه كبائر وهي تهلك، هذه كثيرة جدا، والناس كثير منهم لا يبالي بها، لا يبالي بها. في ألقى الكلام في أعراض الناس وفي تنزيق أعراضهم، وكثير منهم يجعل الغيبة نصيحة، كل ما نصيحة. ومقصود أنه ما ينفك الإنسان عن